القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع باقة من الألحان المختارة لكبار فنانين. اللحن الأول هو مونولوج يا ترى يا نسمة هتقولي إيه وانت يا نجمة رح تحكي إيه، لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، كلمات الشاعر السفير أحمد عبد المجيد. ومن المعروف أن عبد الوهاب قد لحن وغنى لأحمد عبد المجيد مجموعة من المونولوجات الغنائية البالغة الرقة، نذكر منها كلنا نحب القمر والقمر بيحب مين، كتير يا قلبي الذل عليك في الجو غيم حجب القمر، الهوان وياك معزة مريت على بيت الحبايب ونسيم الربيع، مع الموسيقار محمد عبد الوهاب ومونولوج يا ترى يا نسمة مقام بياتي. سيره بيني وبين قلبي الحبيب ولاقي من قلبه وفي غير نجم حيرة لما القمر ضاع Ta-da! جفتله وصمه إلا انجفتله صوب علي والأكف ليلك بتقوله يا ترى يعني ما حتقولي إيه. ومن عازف القانون القدير محمد عبده صالح نستمع إلى هذه التقسيم من مقام النهواند. ومحمد عبد صالح صديقي المستمع كان معروفا برقة عزفه على آلة القانون ووضوح المقامات الموسيقية، فلم يكن له نظير في تقسيمه التي جمع فيها بين الطرب وجمال العزف ورشاقته. وتسجيل الليلة من إحدى حفلات الإذاعة الخارجية. Thank you. كانت الفنانة ذات الحنجرة الذهبية فايزة أحمد تعشق ألحان الموسيقار محمد الموجي، وكان حلمها قبل مجيئها إلى مصر أن يلحن لها الموجي ألحانا خاصة، وقد تحقق لها ذلك، فقد غنت له لحنين كان من أسباب قبول الجمهور لها وشهرتها الواسعة، وهذان اللحنان هما يما القمر على الباب وأنا قلبي إليك ميال. وتغنينا فايزة أحمد من هذه الألحان أنا قلبي إليك ميال ولا فيش غيرك على البال، أنت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزال. كلمات الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز، وهو من تسجيلات إحدى الحفلات الغنائية الساهرة التي أقامتها الإذاعة. Thank you.